يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. اجيك الديار بطول المسافة وبعد الدار للبركة ونيل الأنوار، يا مجاهد في سبيل الله رفيق سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. سجن القروان واللي زورك في أمان القدرة يروح مطمئن ويبلغ ما يتمنى يا بابا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. اجيك الولية بالمبة وعقدين النية، جابت لك بيدي هدية ضربية نقيشها مبهى خليلي سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. قصدي تثواب ضربية وفي غام حرام وصلته دقة الباب نادت عليك يا صاحب الجاه قضاي الحاجة نتوسل بيك إلى الله خليلي سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. جيتك في ناطيل بشارة الغرواح ميني لله يا بابا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. نبكي بالدمع جيت لمقامك ليلة جمعة ناديتك يا أبا دمعة، بجيت وأسأل لله رفيقي سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه بالعذاب. في الشعرات شعرات رسول الله رفيق السيد. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. ابنتي العطابة صاحب الجاه مع ابو البابة واهل الحارة المهابة وكل المنسوب لله رفيق السيد. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه ساكن صبرا داويني من العلا نابرا هذا مقامك شيد خبرا عليه حلا من نور الله رفيق السيد. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه الولد صبر باين يا يا بابا يا سيدي يا بابا لا غالي الله. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه ومقامك باهي موصوف بإجابة الدعوة معروف والعقبة خير من الله رفيق السيد. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه اشرار هجهادك وموتك في سبيل الله رفيق السيد. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. رانا أولاد جملة جينا في ميعادك بجاه صالحين أجدادك ونبعثهم رسول الله رفيق السيد. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه أهل البركة والتحقيق اسقينا كاس من رحيق رحيق محبة الله رفيق السيد. يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه يا سيد, يا صاحب الجاه